عليك طيب في الصحه لا الله عليك على حالك الله ما شاء الله الله الله الله طيب عليك يا بدا But

Thank you. عليه يا رب ما شاء الله One and one. Well,